بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس السادس والعشرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد وصلنا في دروس السيرة إلى غزوة الأحزاب، فسنتحدث إن شاء الله في هذه الليلة عن غزوة الأحزاب، هذه الغزوة العظيمة التي يقال لها غزوة الأحزاب، وكذلك يقال لها غزوة الخندق. لهذا نجد أن الله تبارك وتعالى أنزل سورة بهذا الاسم، سورة الأحزاب، فعرض الله عز وجل أحداث عظيمة في تاريخ الإسلام في هذه الغزوة، ووصف كثيرا من المواقف، مواقف الابتلاء ومواقف التمحيص، وكيف أن الله كشف عن قلوب المنافقين في هذه السورة. هذه الغزوة حقيقة كانت فتحا عظيما للإسلام والمسلمين، لأن بعد هذه الغزوة ما استطاع الكفار أن يغزوا المسلمين، بل كان الأمر على خلاف ذلك، فصار النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يغزو المشركين. ففي هذه الغزوة وما حصل فيها من شدة الامتحان الذي واجهه المسلمون، فقد ذكره الله تبارك وتعالى في قوله: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لقد تكالب أهل الكفر من كل مكان، وحاصروا المسلمين حصارا شديدا. ولهذا نجد أن في هذه الغزوة حصل من الابتلاء الشيء الكثير، كما قال الله: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وسيأتي ذكر ذلك. هذه الغزوة اختلف العلماء في تاريخها، متى حصلت هذه الغزوة، غزوة الأحزاب؟ الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أنها في شوال من سنة خمس، في شوال من سنة خمس. وما هو سبب هذه الغزوة؟ سبب هذه الغزوة كما جاء عند ابن إسحاق، وذكر ذلك ابن هشام، وذكر ذلك كثير ممن كتب في السير والمغازي، أن نفرا من اليهود اجتمعوا وذهبوا إلى مكة، وذكروا منهم سلام ابن أبي الحقيق، وكذلك حيي بن أخطب، وكنانة ابن أبي الحقيق، وهوذة ابن قيس، وأبو عمار الوائلي. هؤلاء اجتمعوا وهم من بني النضير، وقد مر معنا في الدرس الماضي غزوة بني النضير، وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام أجلاهم من المدينة. هؤلاء انتقاما لما حصل لهم أرادوا أن يذهبوا إلى مكة من أجل هذا السبب، ينتقمون لما حصل لهم من إجلاء، خرجوا إلى مكة، فالتقوا بالمشركين في مكة. فماذا قالوا لهم عندما خرجوا إلى مكة؟ قالوا للمشركين: إنا سنكون معكم على محمد حتى نستأصله، فإننا ندعوكم إلى حربه. قريش لما سمعت بهذا الكلام قالت لهم: يا معشر يهود، إنكم أهل الكتاب وأهل العلم، فنسألكم: أديننا خير أم دين محمد؟ فاليهود ماذا قالوا؟ قالوا: بل دينكم خير من دينه، وأنتم أولى بالحق منه. فأنزل الله عز وجل قوله: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. هذه الآية تجد أن المفسرين قد أطبقوا على أنها نزلت في هذه القصة، وإن كان هذه القصة في سبب الغزوة جاء من أسانيد مرسلة، أكثر أسانيد لا تصح لأنها مرسلة، لكن مع ضعف إسناده ولإرساله إلا أن علماء المغازي والسير اتفقوا على أن حقد اليهود وطموحات اليهود في القضاء على الإسلام والمسلمين هو السبب الذي جعلهم يذهبون إلى كفار قريش ويقيمون هذه الغزوة، غزوة الأحزاب، لا سيما وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أجلاهم من المدينة يهود ذن النظير. ولهذا تجد أن المفسرين يذكرون هذا السبب عند هذه الآية، لهذا هذا هو السبب، هذا هو السبب الذي ذكره العلماء. لهذا قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، قال: وكان سبب غزوة الخندق أن اليهود لما رأوا انتصار المشركين على المسلمين يوم أحد وعلموا بميعاد أبي سفيان لغزو المسلمين، فخرج لذلك أي أبو سفيان، ثم رجع للعام المقبل، خرج أشرافهم كسلام بن أبي الحقيق وسلام بن مشكم وكنانة بن الربيع وغيرهم إلى قريش بمكة يحرضونهم على غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤلبونهم، فحصل ما حصل من الوعد بين كفار قريش وبين اليهود إلى آخر كلام ابن القيم عليه رحمة الله. إذن هذا هو السبب وهذا هو تاريخ هذه الغزوة. بعد ذلك هذه الأحزاب تجمعت، تجمعت قبائل كبيرة وقبائل عظيمة، هذه القبائل من قريش، أو أن قريش هي أولى هذه القبائل للحرب وكانت هي الأقرب لهذه الحرب وهي التي أشعلتها وهي التي حمست كثيرا من القبائل، فإن قريش خرجت وتبعتهم قبائل من الأحابيش ومن بني كنانة ومن أهل تهامة، هذه قريش ومن تبعها، ثم خرجت قبيلة عظيمة وهي قبيلة غطفان وهي من قبائل نجد، وتبعت غطفان أيضا قبائل، فذكروا من القبائل كذلك غير هذه القبيلة بني سليم، قبيلة بني سليم، ذكروا بني سليم وبني أسد وفزارة وأشجع وبني مرة، ثم فوق ذلك كله بنو قريظة الذين نقضوا العهد في هذه الغزوة. إذن هذه القبائل تجمعت فأطلق عليها الأحزاب لأنها تحزبت وجاءت تحارب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وتحارب المسلمين وتريد أن تغزوهم في المدينة. أما عدد هذا الجيش فقد بلغ 10,000 مقاتل، قادهم أبو سفيان ابن حرب، وأما غطفان القبيلة النجدية قادها عيينة ابن حصن، وأما بنو أسد قادهم طليحة الأسدي، فخرجت هذه الأحزاب. أما جيش المسلمين فقد بلغ 3,000 مقاتل. إذن فرق شاسع وبون واسع بين بين الفريقين، فريق المشركين الذين تحزبوا بلغوا 10,000، والمسلمون ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عددهم 3,000 مقاتل. لهذا وصف الله عز وجل شدة المعركة بعدة صور، لأن الله عز وجل كما أخبرتكم في الآية قال: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. الأحزاب المشركون ومن تحالف معهم من القبائل وكذلك اليهود بنو قريظة الذين خانوا العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام ودخلوا في الحرب مع المشركين، كل هؤلاء تجمعوا وحاصروا المؤمنين، حاصروا المؤمنين في حصار شديد. لهذا قال الله: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. الأبصار مالت فلم تلتفت إلا إلى هذا العدد المهول 10,000، وكذلك القلوب حصل لها ما حصل حتى أن الله وصفها وكأنها انتقلت من الصدور حتى بلغت الحناجر. وكذلك قال الله عز وجل: وتظنون بالله الظنون. ثم بعد ذلك قال: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يعني في هذه الشدة اختبر المؤمنون. لماذا؟ ليتبين المخلص من المنافق. وكان هذا الابتلاء بالخوف والقتال والجوع والحصار والنزال والقتال، كل هذه الأمور ابتلي بها المؤمنون رضي الله عنهم، لكنهم صدقوا، صدقوا فصدقهم الله عز وجل. فهذا هو الابتلاء، ولهذا سنذكر هذه الأشياء التي عرضت لهم. إذن هذه كلها من الابتلاءات التي حصلت لهم. ولهذا ختم الله عز وجل هذه الغزوة بقوله: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. فذكر الله عز وجل ووصف أن المشركين ومن معهم كانوا في شدة الغيظ وفي شدة الحنق. فالمسلمون رضي الله عنهم مع قلتهم ومع ضعفهم، وهم يرون هذا العدد المهول وهذه الشدة وهذا الحنق من المشركين وهذا الغيظ، إلا أن الله عز وجل نصرهم. لماذا؟ لأنهم توكلوا عليه وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. لهذا نجد أن الابتلاء الذي حصل للمسلمين في هذه المعركة يكون بعدة صور وبعدة أمور. فمن ذلكم: أولا، كثرة عدد الأحزاب مع تنوع القبائل وتنوع المناطق وتنوع كذلك الأغراض. فاليهود جاءوا لغرض والمشركون جاءوا لغرض، مع أنهم يتفقون في أنهم يريدون أن يطفئوا نور الله، وأن لهم ذلك. هيهات هيهات. وكذلك من الأشياء التي ابتلوا بها الجهد الكبير الذي قام به الصحابة في حفر الخندق كما سيأتي معنا، وفي وقت يسير. وكذلك من الأمور التي ابتلوا بها الغدر والخيانة الذي أو التي ماذا حصل من اليهود. الغدر والخيانة اللتان حصلت من اليهود، وهم الذين كانوا يخالطون المسلمين في المدينة. وكذلك من الابتلاء شدة البرد وشدة الخوف كما سيأتي معنا في حديث حذيفة، وكذلك الجوع الشديد. فقد كان الصحابة يربطون على بطونهم الحجر من شدة الجوع، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يربط على بطنه حجرا أو حجرين كما جاء في صحيح البخاري وسيأتي معنا. وكذلك من الأمور التي ابتلوا بها في هذه الغزوة شدة الحصار، فقد حاصر الأحزاب المدينة وأغلقوا المنافذ وقطعوا على أهلها كثيرا من مصالحهم، وجعلوهم كأنهم معزولون، عزلوهم عن العالم الخارجي. وكذلك وجود المنافقين في الصف، وهم العدو الداخلي، كانوا يحدثون الإرجاف ويحدثون البلبلة، وكان لهم دور فعال. سأتكلم عن هذا الدور وموقف المنافقين من هذه الغزوة. وكذلك من الابتلاء الحراسة الشديدة على الخندق، لأن المشركين حاولوا وفعلوا كثيرا من المناوشات من أجل أن يقتحموا الخندق. فكان المسلمون والصحابة رضي الله عنهم، كان الصحابة لا يستطيعون أن يرتاحوا، فكانت أعصابهم مشدودة يترقبون حتى لا يقتحم هذا الخندق. أما المنافقون فقد صدرت منهم أراجيف وتشويش وتشكيك وتوهين وتخاذل. ولهذا سأذكر بعض الآيات التي ذكرت دور المنافقين في الإرجاف بين المؤمنين في هذه المعركة. فمن ذلكم أن المنافقين كانوا يوهنون المسلمين ويشككونهم في وعد الله، كما قال الله تعالى: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. كانوا هكذا يقولون. فكانوا يوهنون ويشككون في وعد الله تبارك وتعالى، وكانوا يجهرون بهذا الكلام السيء وهذا الكلام القبيح. وهذا حال المنافقين في كل غزوة، من استعرض معنا الدروس التي مرت وكذلك سنستعرض الدروس الآتية سنجد أن هذا هو موقف المنافقين في كل غزوة، الإرجاف والتشكيك والتوهين والتخاذل. لهذا قال الله عز وجل وهو يصف أيضا ما يحصل من تخاذل من المنافقين: وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. فكانوا يحرضون أهل المدينة وهم الأنصار رضي الله عنهم، يحرضونهم على ترك النبي عليه الصلاة والسلام وترك ذلك الخندق وحماية الخندق من اقتحام المشركين، فيقول لهم اتركوا وارجعوا لا مقام لكم. وكانوا أيضا مع ذلك كله يفرون بحجة الاستئذان أن بيوتهم عورة، كما قال الله: ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. هذا هو، ليس لهم إلا الفرار، لا يريدون من هذا التسلل ومن هذا الاستئذان إلا الهروب، لكن بحجة أن بيوتهم عورة وأنهم يخشون من الخطر، ولعل هذه البيوت معرضة كذلك من قبل اليهود. فكشف الله عز وجل خبثهم وكشف جبنهم فقال سبحانه: إن يريدون إلا فرارا. إذن هذه من مواقفهم المخزية، فكانوا يشككون ويوهنون. كذلك ماذا صنعوا؟ وصف الله كذلك المنافقين ما في قلوبهم من الشك والريب والوهن، لهذا قال الله: ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. أي أن المنافقين لو دخل عليهم الأعداء من كل جانب من جوانب المدينة ثم سئلوا الفتنة، والمراد بالفتنة هنا الكفر، أي ثم سئلوا الكفر لكفروا سريعا ولم يحافظوا على إيمانهم ولا يستمسكون به، مع أدنى الخوف وأدنى الفزع لحصل لهم الكفر واستجابوا لمن دعاهم إلى الكفر. ولهذا قال الله: لآتوها، أي الفتنة التي هي الشرك، وما تلبثوا بها إلا يسيرا. كذلك نقضهم العهود ونقضهم المواثيق، وكل هذا ذكر في هذه السورة، في سورة الأحزاب: ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. كذلك الخوف الذي أصابهم، شدة الخوف والهلع الذي كاد أن يخلع قلوبهم، قال الله عز وجل: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. فقد كانوا يخافون من الموت ويحرصون على الدنيا، فالله عز وجل قال لهم: لن ينفعكم هذا، قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل. أي أخبرهم، قل يا رسول الله أخبرهم أن فرارهم ذلك لن يؤخر آجالهم ولن يطول أعمارهم، بل ربما كان ذلك سببا في تعجيل أخذهم غرة، فإنه لا يستطيع أحد أن يمنعهم من الله عز وجل. إذن هذه مواقف المنافقين، وهذه شيء من صفاتهم التي ذكرها الله عز وجل. وفي الآيات نفسها أيضا ذكر الجبن والخوف الذي أصابهم: فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. وصفهم بالجبن لأن الجبان في الغالب ينظر إلى جهة اليمين وينظر إلى جهة الشمال، يحذر أن يأتيه الموت من أي جهة. فهذا الخوف الذي أصابهم في هذه الغزوة. كذلك البخل، فقد كانوا بخلاء على المؤمنين كما قال الله: أشحة عليكم، أي بخلاء على المؤمنين في كل شيء، بخلاء على المؤمنين بأوقاتهم، بأموالهم فلا ينفقون، بأنفسهم فلا يجاهدون، فكان هذا دأبهم في جميع الغزوات، وكانوا يتنصلون ويتخاذلون كما قال الله عز وجل: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. كانوا يعوقون ويتنصلون ويخذلون المؤمنين عن القتال، فإذا جاء البأس وجاءت الشدة لا تراهم، كما قال الله: ولا يأتون البأس إلا قليلا. لا يأتون، يفرون ويخافون. ومع بخلهم كما قال الله: أشحة عليكم، قال كذلك: أشحة على الخير، أي بخلاء في الإنفاق، بخلاء في العمل، لا يأتون الخير ولا يفعلونه. فهذه صفاتهم. وختم الله عز وجل حال المنافقين بقوله: أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يود لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. هذه صفاتهم، ولا شك أنها صفات قبيحة، صفات الهلع الشديد والجبن والخوف والتنصل والتخاذل. يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. هذه الغزوة، غزوة الأحزاب، الله تبارك وتعالى بعد أن وصف لنا ما حصل من المشركين أو ما حصل من المنافقين من هذه المواقف وذكر حالهم، النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ماذا صنع؟ لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام ما فعله المشركون من تجمعهم وما أجمع عليه كفار قريش كذلك ومن تابعهم، استشار أصحابه عليه الصلاة والسلام، فخرجوا بعد المشورة برأي سديد أدلى به سلمان رضي الله عنه. سلمان الفارسي أشار على النبي عليه الصلاة والسلام بأن يحفر الخندق، وإن كان حقيقة لم ترد رواية صحيحة في هذا الشأن، لكن نستطيع أن نقول أن أهل السير وأهل المغازي كذلك كادوا أن يطبقوا على أن سبب الخندق هي مشورة، والذي أشار بالخندق هو سلمان رضي الله عنه. فقد جاء عند أهل السير أن النبي عليه الصلاة والسلام لما استشار أصحابه قال سلمان يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إنا كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا علينا، يعني فعلنا الخندق. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمشورة سلمان، فتوجه الصحابة رضي الله عنهم لهذا الأمر، لحفر الخندق. ولا شك أن الخندق كان ذا أهمية عظمى. لماذا؟ لأن المسلمين عندما بحثوا عن خطة الدفاع عن المدينة كانوا يريدون وسيلة يتحاشون بها الالتحام والمصادمة مع الكفار، لأن الأحزاب متفوقة بالعدد وبالعدة، فكان الخندق ذا أهمية عظمى لهذا السبب. فبدأ الصحابة رضي الله عنهم بالحفر، حفر الخندق. أين حفر هذا الخندق؟ حفر في المنطقة الشمالية الغربية من المدينة، لأن هذا هو المكان الأصلح لأن يعسكر الجيش، وباقي النواحي هي مستورة بالنخيل وبالزروع وكذلك بالحرات، حتى أن الإبل لا تستطيع أن تمر عليه، وهناك أبنية متشابكة وحواجز، وهناك أيضا من الجبال. كل هذا لا تسمح لقوات الأحزاب الكبيرة أن ماذا؟ أن تقوم بالهجوم أو بالقتال على نطاق واسع. فحفروا الخندق في المكان الذي هو مفتوح على المدينة، فكان في هذه الجهة في المنطقة الشمالية الغربية من المدينة، وهو أصلح موقع يجب أن يعسكر فيه الجيش. فهذا الذي حصل، فبدأوا بالحفر وحفروا الخندق. قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض الروايات عند الطبراني وغيره أمر بالنساء أن ينقلوا إلى الحصون الحصينة وكذلك الذراري حتى لا يصيبهم شيئا من ذلك، حتى لا يصيبهم شيء من ذلك. فتوجه النساء والذرار إلى هذه الحصون، وبدأ الصحابة رضي الله عنهم يحفرون هذا الخندق. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمس أصحابه إلى الحفر، وكان الصحابة رضي الله عنهم عندهم الهمة العالية، فقد كان من تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه كان يباشر الحفر بنفسه مع أصحابه رضي الله عنهم. ولهذا جاء في صحيح البخاري من حديث جابر رضي الله عنه قال جابر: إن يوم الخندق نحفر، فعرضت علينا كدية، والكدية هي الموضع الصلب من الأرض، وكأنها حجرة صلبة، ما استطاع الصحابة رضي الله عنهم أن يزحزحوها، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له: يا رسول الله، قد عرضت علينا هذه الكدية في الخندق. فقال عليه الصلاة والسلام: أنا نازل، يعني سأنزل إلى الخندق، وأنا الذي ماذا سأزيح هذه الكدية. ثم قام عليه الصلاة والسلام وبطنه معصوب بحجر، هكذا كما في صحيح البخاري، وبطنه معصوب بحجر من شدة الجوع. سيد الأولين وسيد الآخرين عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك بطنه معصوب بحجر، ما كان ينظر إلى الدنيا، مع أنه لو رفع يديه وسأل ربه أن ينزل عليه موائد من الأطعمة لفعل عليه الصلاة والسلام، لكنه عليه الصلاة والسلام كان رسولا ولم يكن ملكا عليه الصلاة والسلام. قال: فلبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا، لأنه كما جاء في حديث جبريل المشهور: تواضع لربك يا رسول الله، فقال عبدا رسولا، أو رسولا رسول عبد الرسول أكون كذا. فما اختار الملك عليه الصلاة والسلام، وما كان ينظر إلى هذه الدنيا، إنما أنا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. فعصب على بطنه الحجر ولبث مع أصحابه 3 أيام. قال جابر: لا نذوق ذواقا. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام المعول، والمعول هو الفأس العظيم، فضرب هذه الحجرة أو الكدية، فعاد كثيبا أهيل أو أهيم، والأهيل هو الرمل السائل، يعني لما ضرب هذه الحجرة العظيمة وهذه الكدية صارت كالرمل السائل، أهيم أو أهيل كما قال الله: وكانت الجبال كثيبا مهيلا، أي رملا سائلا. بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال له جابر: يا رسول الله، ائذن لي إلى البيت. فذهب وقال لامرأته: إن النبي عليه الصلاة والسلام يعني قد أصابه من الجوع، قد ربط الحجر، وقد صبر، أي عنده كذا وكذا، فهل عندك شيء من الطعام؟ فحكى لها ما كان في ذلك من صبر للمؤمنين وللنبي عليه الصلاة والسلام، لكن جابر جاء من أجل النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت له امرأته: عندي شعير وعناق، والعناق هي الأنثى من الماعز التي لم يتم لها سنة. فقامت هذه الصحابية وأعطت لجابر، فذبح جابر العناق، وقامت هي رضي الله عنها وطحنت الشعير، ثم جعلوا اللحم على البرمة كما جاء في الرواية، جعلوا اللحم في البرمة. البرمة هي القدر الذي يطبخ عليه، وكان يتخذ في تلك الأيام من الأحجار. فعجنت وخبزت ووضعت اللحم حتى قد كادت تنضج اللحم. جاء جابر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: يا رسول الله، إن الأمر كذا وكذا، واللحم قد كادت تنضج، يعني الطعام هو جاهز. فقال طعيم لي، فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان. طعيم تصغير، وكأنه يريد أن يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، الطعام الذي أعددته هو قليل، يكفيك أنت، وإذا أتيت برجل أو رجلين من أصحابك فلا بأس. فذكر له، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كثير طيب، لكن قل لها، أي قل لزوجتك، لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي. فذهب جابر وأخبر امرأته أن تجعل البرمة على ما هي عليه، والخبز كذلك تجعله في التنور ولا تخرجه على ما هو عليه، والتنور هو الذي يخبز به ويوضع فيه الخبز. فماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام: قوموا، يقول لأصحابه قوموا، فقام المهاجرون وقام الأنصار. فلما دخل جابر على امرأته قال: ويحكي، لقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام بالمهاجرين وبالأنصار ومن معهم. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: ادخلوا ولا تضاغطوا، يعني لا تزدحموا. فجعل عليه الصلاة والسلام يمدهم بالطعام، يكسر الخبز ويجعل فيه اللحم، ويخمر البرمة يغطيها، وكذلك التنور، وهكذا، ويخرج الخبز ويضع عليه اللحم، ثم يعطيهم من مرق، من مرق ذلك، يغرف لهم غرفا من المرق من البرمة. فأكلوا جميعا رضي الله عنهم حتى شبعوا، شبعوا وبقي الطعام، بقي منه بقية كما جاء في الرواية. ثم قال: كلي هذا واهدي، فإن الناس أصابتهم مجاعة. يقول للنبي، يقول النبي عليه السلام لزوجة جابر: كلي هذا، بعد أن أكل أصحابه. كم كان عددهم؟ 1000، 1000 كما جاء في الصحيحين. كلي هذا واهدي، فإن الناس أصابتهم مجاعة. معركة غزوة الخندق وفيها مجاعة، أصابهم الجوع، لبثوا أيام لا يأكلون ولا يذوقون ذواقا ولا يطعمون شيئا، ويربطون على بطونهم الأحجار وعلى رأسهم النبي عليه الصلاة والسلام. في بعض الروايات خارج الصحيح عند أحمد وعند النسائي، وذكرها الحافظ وأشار إليها في فتح الباري، وذكر أنها بإسناد حسن، من حديث البراء بن عازب وليس من حديث جابر، الذي في الصحيح من حديث جابر، أما هذا من حديث البراء، أنه ذكر حفر الخندق ثم قال: وعرضت لنا في بعض الخندق صخرة لا تأخذ فيها المعاول، يعني كلما ضربناها بالمعاول ما أثرت فيها، فاشتكينا ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء فأخذ المعول ثم قال: بسم الله، فضرب ضربة فكسر ثلثها، وقال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمر الساعة، أي الآن في وقت هذا، في ساعتي وأنا أنظر إلى قصور الشام وقد فتحت. ثم قال بعد أن ضرب الضربة الثانية وقطع الثلث الآخر منها: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر قصر المدائن أبيض. ثم ضرب الثالث عليه الصلاة والسلام وقال: بسم الله، فقطع بقية الحجر، ثم قال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذه الساعة. وهذا لا شك أنها من الآيات العظيمة ومن المعجزات التي حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام. فتكثير الطعام وكون 1000 من الصحابة يأكلون ويشربون من هذه العناق ومن هذا العجين الذي لا يكفي إلا لرجل أو رجلين أو ثلاثة، هذا من الآيات العظيمة ومن المعجزات التي أجد بها النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك تبشيره لأصحابه بأن هذه ستفتح، الشام وفارس واليمن، وقد فتحت، فتحت كلها في زمن أصحابه رضي الله عنهم. ومع ذلك كله، والنبي عليه الصلاة والسلام بتواضعه يباشر الحفر وينقل التراب يوم الخندق، وقد حصل لبطنه أن اغبرت من التراب، جلدة بطنه اغبرت كما جاء في الصحيح، مع ذلك كان يقول وهو يحمس أصحابه ويخاطبهم: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، إن إذا أرادوا فتنة أبينا. وكان يرفع صوته عليه الصلاة والسلام، أبينا ويرفع صوته كما جاء في الحديث، وكان أصحابه رضي الله عنهم يجيبونه، وهم كذلك يفعلون ما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، يشاركونه في الحفر حتى أصابهم ما أصابه، وهم يقولون، وهو يقول عليه الصلاة والسلام هذه الأبيات ويزيد إليها: اللهم إن الخير خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وكان يدعو لهم عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح. وهكذا وهم كذلك يخاطبون النبي عليه الصلاة والسلام بهذا ويقولون بعض الأبيات. ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام عمار ابن ياسر، رآه وهو يحمل الأحجار، الناس تحمل من حجر حجر، يحملون حجرا حجرا، وهو رضي الله عنه كان يحمل الحجرتين، فقال في بعض الروايات: ويل ابن سمية، وفي بعض الروايات: بؤس ابن سمية، تقتلك فئة باغية، وفي بعض الروايات: تقتله الفئة الباغية. فبشره أو أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بما سيحصل له، وفي بعض الروايات أخبره أن آخر شربة سيشربها هي شربة أو جرعة من لبن، فكان ما حصل لعمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه. فالشاهد، هذه الأشياء كلها حصلت في الخندق. بعد ذلك استمر النبي عليه الصلاة والسلام في إنجاز الخندق وفي حفره، واستمر الصحابة كذلك يحفرون، وكان لكل 10 من الصحابة 40 ذراعا، كانوا يحفرون 40 أو يحفرون 40 ذراعا، يقوم 10 من الصحابة على هذا، واستمروا في هذا. بعض الروايات تقول أن الخندق استمر النبي عليه الصلاة والسلام يحفره لمدة 24 يوما، وفي بعض الروايات تقول أن الحفر استمر لمدة شهر، وفي بعض الروايات 20 ليلة، وفي بعضها أقل من ذلك، ذكروا 24 ليلة كما جاء في بعض الروايات. وكل هذه الروايات لا تصح، جاءت بأسانيد مرسلة لا تصح، وإن كان قد ذكر أهل العلم كابن سعد وكذلك غيره بأسانيد، لكنها من طريق ابن المسيب وغيره، كلها بأسانيد مرسلة، وإن كان إسنادها أو رجاله ثقات لكنه مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف. ماذا حصل بعد ذلك؟ وصلت الأحزاب إلى المدينة، لكنهم فوجئوا بوجود الخندق، فقاموا بعدة محاولات من أجل اقتحام هذا الخندق، فحاولوا وناوشوا واستمروا، ففوجئوا بهذا الخندق العظيم الذي منعهم من اقتحام المدينة، فما استطاعوا. فكان المسلمين رضي الله عنهم، كان المسلمون يمطرونهم بوابل من السهام، كلما أرادوا أن يقتحموا الخندق ضربوهم بالسهام فرجعوا، كلما هموا بذلك رجعوا، واستمر الحال هذا الحصار لمدة كما ذكرنا، منهم من يقول لمدة 24 ليلة، ومنهم من يزيد ويقول 24، ومنهم من يقول شهرا دام شهرا، ومنهم من يقول 15 ليلة. فبعد ذلك أراد بعض المشركين كعمر بن عبد ود وعكرمة بن أبي جهل، وذكروا كذلك هبيرة ابن أبي وهب وضرار ابن الخطاب، حاولوا، فمنهم من استطاع أن يتجاوز، فظلت هذه المناوشات. وذكروا المبارزة العظيمة التي حصلت بين علي وابن عبد ود، لكنها لا تصح، ذكرها الواقدي وهي من طريقه، وإن كان من قرأ هذه المبارزة يجد إلى يعني ينظر أنها ملحمة قوية بطولية لعلي رضي الله عنه، إلا أنها لم تصح لأنها من طريق الواقدي. فظلت المناوشات بين المشركين وبين المسلمين، أولئك يرشقونهم بالنبل، وأولئك يحاولون أن يقتحموا الخندق، حتى إن المسلمين شغلوا عن صلاة العصر فما صلوها إلا بعد غروب الشمس. وقد يقول قائل: لماذا لم يصلوا صلاة الخوف؟ أليس صلاة الخوف شرعت في الحرب؟ لماذا أخروا صلاة العصر إلى غروب الشمس أو إلى بعد غروب الشمس؟ الجواب بسبب أن صلاة الخوف لم تشرع في ذلك الوقت. صلاة الخوف شرعت في غزوة ذات الرقاع، وغزوة ذات الرقاع في السنة السابعة على الصحيح، وهي بعد غزوة الخندق، لأن غزوة الخندق كما مر معنا هي في السنة الخامسة. لم يحصل قتل كثير في المشركين، وكذلك لم يحصل كذلك قتل كثير، قتل كثير في من؟ في المسلمين لا في المشركين. ذكروا في بعض الروايات عند ابن إسحاق وعند غيره وعند ابن سعد أن 3 من المشركين قتلوا، واستشهد 6 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وذكروا منهم سعد بن معاذ. نعم، سعد بن معاذ أصيب في أكحله رضي الله عنه، وهو عرق في وسط الذراع، رماه رجل من المشركين يقال له حبان ابن العرقة، فلما أصيب في أكحله نصبت له خيمة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعوده النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعوده، فقد كان يعوده وهو في المسجد ونصبت له هذه الخيمة واستشهد في هذه الغزوة. لكنه لم يمت رضي الله عنه إلا بعد غزوة بني النضير، يعني الإصابة أصيب في غزوة الخندق، أما موته مات بعد غزوة بني النضير، لأن جرحه انتفض هذا الجرح وأصيب واشتد سيلان الدم عليه رضي الله عنه، فكان يمرض حتى مات في المسجد، أو مات بعد أن ماذا نزف هذا الدم. شعار المؤمنين في هذه الغزوة، في غزوة الخندق، وكذلك سيأتي معنا أن هذا الشعار كان في غزوة بني قريظة، حاميم لا ينصرون، هكذا حاميم لا ينصرون. الله تبارك وتعالى كفى المؤمنين القتال كما جاء في قوله تعالى وكفى الله المؤمنين القتال، وكذلك هذه الكفاية التي حصلت بماذا حصلت؟ حصلت بوسيلتين. الوسيلة الأولى أن الله تبارك وتعالى سخر رجلا يقال له نعيم ابن مسعود ليخذل الأحزاب، والوسيلة الثانية الريح أو الرياح، الوسيلة الثانية الرياح التي أرسلها الله تبارك وتعالى، وهي رياح هوجاء باردة أصابت المشركين. هذه الرياح لا شك أنها معجزة، هبت ريح قوية هوجاء في ليلة مظلمة وكانت باردة، فقلبت عليهم القدور واقتلعت الخيام وأطفأت النيران، وهذه من الآيات ومن المعجزات. لماذا؟ لأن بين المشركين وبين المسلمين الخندق أمتار، هؤلاء أصابتهم الريح وقلبت القدور واقتلعت الخيام وأطفأت النيران ودفنت الرحال وصنعت ما صنعت بهم، كما قال الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. لهذا يقول حذيفة كما في صحيح مسلم قال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وأخذتنا ريح شديدة وقر، يعني برد شديد وريح شديدة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة، يقول لأصحابه ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة، فسكت الصحابة وما أجابه أحد حتى كرر النبي عليه الصلاة والسلام 3 ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة، فما أجابه أحد، فقال عليه الصلاة والسلام قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم. قال حذيفة فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي، يعني ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام ناداني باسمي فلا بد أن أقوم واستجيب لأمره، لأن الأول في أول الأمر كان تخيير من هذا الرجل الذي سيقوم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة سكتوا وما أجابه أحد أمر حذيفة فقال له قم وأتني بخبر القوم، فحذيفة ما وجد بدا في ذلك فقام فذهب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام نبهه قال له ولا تذعرهم علي، إياك أن تصنع شيئا يكون سببا في أن ينتبهوا لك فيقومون مرة أخرى ويحاولون أن يقتحموا، ولا تذعرهم علي. فولى ودخل رضي الله عنه يريد أن ينظر ماذا صنع المشركون. قال فرأيت أبا سفيان يصلي، أو ماذا رأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار، رآه وهو يضع النار على ظهره من شدة البرد. قال حذيفة فوضعت سهما في كبد القوس سأقتله، فأردت أن أرميه فذكرت قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا تذعرهم علي، فما قتله ولا أرسل إليه السهم. قال مع ذلك لو رميته لأصبته. فرجع حذيفة قال فلما جئت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرته بالخبر ألبسني من فضل عباءة كانت عليه كان يصلي فيها عليه الصلاة والسلام، فما زلت نائما حتى أصبحت، فنام إلى الصباح فجاء له النبي عليه الصلاة والسلام وقال له قم يا نومان. جاء في بعض الروايات عند ابن إسحاق لكنها بأسانيد مرسلة أن حذيفة لما دخل عليهم قال ورأيت الروح، أو ماذا رأيت جنود الله التي هي الريح تفعل بهم ما تفعل، لا تترك لهم قدرا ولا إناء ولا بناء إلا وماذا وقد أخذته. فقام أبو سفيان فقال يا معشر قريش لينظر امرؤ من جليسه، يعني كل منكم يتأكد حتى نعرف هل دخل بيننا أحد من غيرنا. حذيفة قال فأخذت بيد الرجل الذي كان إلى جانبي فقلت له من أنت؟ فقال فلان ابن فلان، يعني ما ترك حذيفة الرجل هو الذي يسأله بل هو بادر وسأل الرجل حتى لا يشك فيه، قال له من أنت؟ فقال فلان ابن فلان فتركه. ثم قال أبو سفيان يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلك الكراع والخف وأخلفتنا بنو قريظة. هنا حصل الغدر من بني قريظة، بنو قريظة غدرت بالنبي عليه الصلاة والسلام وبأصحابه وغدرت كذلك بالمشركين، فكان لهم الجزاء أن النبي عليه الصلاة والسلام غزاهم. ولهذا ما هو السبب الذي جعل أبا سفيان يقول أن بني قريظة أخلفتهم؟ السبب هو نعيم ابن مسعود، لأننا ذكرنا أن الله عز وجل كفى الله المؤمنين القتال بوسيلتين، تسخير الرياح وتسخير نعيم بن مسعود. نعيم بن مسعود رضي الله عنه جاء مسلما إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقد جاء عند ابن إسحاق في السيرة وكذلك عند الواقدي في مغازيه وكذلك رواه عبد الرزاق في مصنفه، إلا أنه مرسل وأكثر الروايات لا تصح، لكن نجد أن كل من كتب في السير من أهل المغازي يذكرون أن الفتنة التي حصلت بين المشركين وبين بني قريظة وكذلك التخاذل الذي حصل بينهم إنما كان بسبب نعيم بن مسعود. هذا الصحابي رضي الله عنه أسلم فجاء يعرض إسلامه على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام إنما أنت رجل واحد فينا، ولكن خذل عنا إن استطعت فإن الحرب خدعة. هذه اللفظة في الصحيحين، الحرب خدعة، لكن قصة نعيم مسعود ليست في الصحيحين عند ابن إسحاق وعند عبد الرزاق بأسانيد مرسلة وغير صحيحة. فأقنع النبي عليه الصلاة والسلام عندما خاطبه بهذا ذهب رضي الله عنه، فجاء إلى بني قريظة فأقنعهم أن المشركين سيخذلونكم وسيفعلون كذا، ولقد بلغني أنهم سيطلبون منكم كذا، لهذا يا بني قريظة إذا أردتم ألا تغدر بكم قريش خذوا منهم رهائن. ثم ذهب إلى كفار قريش وقال لهم إن بني قريظة سيغدرون بكم وقد بلغني أنهم يريدون منكم رهائن. فجاء كفار قريش، جاءتهم بني قريظة وقالت لهم نريد منكم الرهائن، فقالت قريش صدق نعيم أن بني قريظة جاءت وتريد الرهائن، فحذرهم نعيم فقال لهم إن أرسلت لكم يهود ويريدون منكم الرهن فلا تعطوهم شيئا فإنهم سيغدرون بكم، وقال لقريش وقال لغطفان وهكذا، فزرع بذور الشك بينهم وأخذ كل فريق يتهم الفريق الآخر بالخيانة، فحصلت الفرقة بينهم. لهذا قال أبو سفيان وأخلفتنا بنو قريظة. إذن هذا صحيح أن هناك حصل ارتباك في صفوف المشركين وكذلك اليهود بسبب التخذيل الذي حصل، خذل عنا إن استطعت، قال له خذل عنا إن استطعت، فخذل فحصل هذا الشك وزرع بذور الشك بينهم فحصل بينهم التنافر. إذن هذه هي الوسيلتان التي أيد الله تبارك وتعالى بها النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. لقد كفى الله المؤمنين القتال فهزم الأحزاب بهاتين الوسيلتين. بعد ذلك حصلت غزوة بني قريظة وهي تلي هذه الغزوة، لأنهم نقضوا العهود فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤدبهم فمشى إليهم، سيأتي معنا إن شاء الله ذكر هذه الغزوة. هناك أمر كذلك حصل في غزوة الأحزاب، وذلكم أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعطي نصف ثمر خيبر لقبيلة غطفان النجدية حتى لا تشترك في الحرب وحتى لا تشترك في القتال. هذا الحديث ذكر في غزوة الأحزاب لكنه لا يصح لأنه عند الواقدي، وجاء في بعض الروايات أن الصحابة قالوا لا يا رسول الله إن كان هو الرأي فلا تعطيهم شيئا. على كل حال هذا ذكر في غزوة الأحزاب لكنه لا يصح عند الواقدي وعند غيره. نكون انتهينا من غزوة الأحزاب ومن الأمور المهمة في هذه الغزوة، وإن شاء الله في الدرس القادم سنتكلم عن غزوة بني قريظة وهي التي وقعت بعد غزوة الأحزاب مباشرة وكانت في شهر ذي القعدة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيرا.